بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر فاعله. فإن كان الفعل لم يذكر فاعله، ما في معه؟ لا. نعم. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمر ويكرم عمر. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضرب. لا لا، ما قولك؟ ضربت. لا نائب فاعل. ضربت. نعم. ضربت وضربنا وضرب وضربنا وضرب وضربنا وضربنا وضربت الاثنين ده زي بعض. وضربنا وضربنا وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. المصنف يقول: المفعول الذي لم يسمى فاعله. ومعنى لم يسمى فاعله يعني لم يذكر، يعني لم يذكر فاعله. ويسمى أيضا يسمى نائب الفاعل، يسمى نائب الفاعل. ونائب الفاعل هو المفعول به إذا حل محل الفاعل. نائب الفاعل هو المفعول به إذا حل محل الفاعل، ويأخذ أحكام الفاعل، يأخذ أحكام الفاعل، فإنه يكون مرفوعا، يكون مرفوعا. والمصنف عرفه قال: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. قوله وهو الاسم، ها فهمنا أنه لا يمكن يكون فعل، إذن نائب الفاعل اسم المرفوع، يعني لا يمكن يكون منصوب أو يكون مجرور، هذا لا يمكن، لا بد أن يكون مرفوع. لماذا؟ لأن يأخذ أحكام الفاعل. الذي لم يذكر معه فاعله، يعني الفاعل غير موجود، الفاعل غير موجود، لم يذكر. فلو ذكر الفاعل صار هو مفعولا به. واضح؟ قال: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. إذا كان الفعل ماضي، أعطني فعل ماضي: ضرب، ذهب، نعم، طيب كتب، هذا فعل ماضي، حوله نائب فاعل، أقصد كتب زيد الدرس، كتب زيد الدرس، هنا مبني المعلوم، طيب حوله مبني المجهول، ضم أوله وكسر ما قبل آخره، كتب. كتب. لا يمكن أن تقول كتب ويكون فعل للمعلوم أبدا، بل هو فعل لما لم يسمى فاعله. قال: ضم أوله وكسر ما قبل آخره، كسر ما قبل آخره. طيب هذا الماضي، تقول ضرب زيد، أصله ضرب، ضرب، طيب وزيد وش يصير؟ لا، ضرب زيد، زيد نائب فاعل، ضرب وشرب فعل ماضي مبني للمجهول، مبني على الفتح، مبني للمجهول، صح ولا لا؟ وزيد ها نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، صح ولا لا؟ طيب ضرب، جعلناها ضرب، وش يكون زيد؟ كيف فاعل؟ يكون مفعول به. إذن أين الضارب؟ قبل قليل مبني المجهول، من ضربه؟ ما ندري من ضرب، لا، ضرب زيد، زيد مضروب، والفاعل هنا قلنا فعل ماضي مبني المجهول، من الضارب؟ قد يكون الضارب له زوجته. إذا مبني المجهول ما ندري من الضارب، هل ضربه أبوه، هل ضربه أخوه، صح ولا لا؟ لكن حوله للمعلوم، ضرب زيد، جاء المعلوم ضرب، طيب قل ضرب عمرو زيدا، صار زيد مفعول به، واضح ولا لا؟ طيب وكسر ما قبل آخره. طيب كتب زيد الدرس اجعله مبني المجهول ها. كتب الدرس. خلونا نشوف الحركة الدرس صح كتب الدرس صح ولا لا؟ حافظ عمرو السنة حافظ عمرو السنة اجعله مبني المجهول حفظت السنة حفظت السنة واضح ولا لا؟ وش تكون السنة؟ تكون نائب فاعل. طيب وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخر ضم أوله. طيب يضرب يضرب زيد عمرا يضرب زيد ها عمرا احنا ما ودنا نخرج عن زيد وعمر لو قلنا محمد قد يكون من الحضور محمد ها صح ولا لا؟ نبقى على ما كان عليه أهل النحو. طيب ضرب زيد عمرا أقصد يضرب يضرب زيد عمرا واضح ولا لا؟ اجعل نائب فاعل يضرب عمرو يضرب عمرو عمر يضرب عمرو وش عرب يضرب فعل مضارع مبني المجهول مرفوع علامة رفعه الضم الظهر على آخره وزيد نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضم صح عمرو عمرو نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضم نعم لا ليش مقدرة ظاهرة الواو هنا ما تنطق الواو ما تنطق إنما وضعت الواو للفرق بين عمر وعمر لأن لو حذف الواو ما يفرق بين عمر وعمر ما هو المثال يضرب يضرب عمر نائب فاعل يضرب عمر طيب عمر مش إعرابه نائب فاعل نائب فاعل مرفوع عمر رفع الضمة هل ممكن أن نعرب عمرو مفعول؟ هل ممكن؟ كيف؟ نعم نعم لا لا لا نفس المثال يضرب عمرو ضمير مستتر نو لا ما في ضمير يضرب عمرو وش إعراب عمرو؟ له إعراب عن عمرو يعني الاختلاف في اللفظ فقط عمرو نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة ممكن نعربه مفعول؟ نعم أحسنت ممكن نقول مفعول لم يسمى فاعله ممكن يعني لو جاءنا شخص قال يضرب عمرو قال يضرب فعل مضارع مبني المجهول وعمرو مفعول لم يسمى فاعل الإعراب صحيح لكن لما قال مفعول لم يسمى فاعله لا يمكن يقول منصوب صح ولا لا ولكن إذا أردنا نختصر نقول نائب فاعل ونرتاح واضح ولا لا طيب قولنا فعل ماضي مبني المجهول وفعل مضارع مبني المجهول هذا مصطلح عليه النحويون واضح ولا لا لكن المصنف هنا أتى بعبارة أحسن من كلمة نائب الفاعل قال باب المفعول الذي لم يسمى فاعله هذه عبارة جميلة لأن أحيانا يأتيك نائب الفاعل وهو معلوم خلق الإنسان من عجل خلق الإنسان من عجل صح وشرب خلق فعل الماضي مبني على الفتح ومبني أيضا للمجهول طيب الخالق معلوم ولا مجهول معلوم نخرج من هذا من هذا المحذور إلى أن نقول فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله واضح ولا لا طيب إذن هو نائب فاعل أو يقال مفعول به لم يسمى لم يسمى فاعله لم يسمى فاعله ونائب الفاعل هو المفعول به إذا حذف الفاعل إذا حذف الفاعل فالمفعول يكون نائب فاعل صح طيب لماذا يحذف الفاعل ما الغرض هناك أغراض هناك أغراض لحذف الفاعل الأمر الأول الأمر الأول أنه يحذف لاحتقاره أحيانا يحذف لاحتقاره يعني تحتقره الفاعل لا قيمة له فتحذفه كقولهم قتل عمر قتل عمر رضي الله عنه. من القاتل؟ أبو لؤلؤة المجوس، لكنه يحذف لاحتقاره، لاحتقاره وسوءه فيحذف الفاعل. إذن من أغراض حذف الفاعل احتقاره. الغرض الثاني من أغراض حذف الفاعل لتعظيمه وتفخيمه، يحذف لتعظيمه وتفخيمه، كقوله جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ضرب مثل فاستمعوا له، ضرب مثل. أين نائب الفاعل؟ مثل، هذا نائب الفاعل صح. طيب من الضارب؟ الذي ضرب مثل من هو؟ الله. فحذف الفاعل لأي شيء؟ لتعظيمه وتفخيمه، هذا من أغراض حذف الفاعل. أيضا من أغراض حذف الفاعل العلم به، يحذف للعلم به. تقول: خلق الإنسان من عجل. خلق الإنسان، هنا لا يحتاج أن نذكر الفاعل لأنه معلوم أن الله هو هو الخالق، أن الله هو الخالق. إذن هذه أغراض أساليب بلاغية لحذف حذف الفاعل. طيب قوله: وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. إذا كان نائب فاعل لابد أن يضم أوله ويفتح ما قبل الآخر، المضارع انتبه، لابد أن يضم أوله ويفتح ما قبل الآخر، هذا إذا كان نائب فاعل. لكن قد يكون ليس نائب فاعل وقد ضم أوله، فأنت انتبه لما قبل الآخر. ثم معي، المضارع قد يضم أوله ولا يكون نائب فاعل، لكن لا يمكن يكون نائب فاعل إلا وقد ضم أوله. فاشتراط نائب فاعل لابد من ضم أوله، لكن قد يضم أوله ولا يكون نائب فاعل، يكون مبني المعلوم صح ولا لا؟ طيب تقول: أرسل زيدا، تقول: أنا أرسل زيدا، ها أنت ترسل زيدا صح ولا لا؟ طيب ترسله ما ضم أوله، طيب ليش صار مبني المجهول؟ انتبه، ضم أوله قد يكون مبني المجهول قد يكون مبني المعلوم، لكن إذا كان مبني المجهول ها لابد من ضم أوله، لا لابد من ضم أوله إذا كان مبني المجهول، لكن لا يلزم أنه إذا ضم أنه مبني المجهول صح. أما فتح ما قبل الآخر لابد منه، معي انتبه. طيب يقول: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين. نائب الفاعل يأخذ أحكام الفاعل تماما، الفاعل ظاهر ومستتر صح، ونائب الفاعل ظاهر ومستتر. قال أقصد مضمر، قال: وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: ضرب زيد، ضرب زيد، من يعرب؟ نعم، ضرب في الماضي مبني على الفتح وهو مبني المجهول. طيب زيد النائب فاعل مرفوع على مترفعي الضمة، ممتاز. طيب يضرب زيد، نعم يضرب فعل مضارع، نعم مرفوع بالضمة، نعم مبني للمجهول، وهو مبني للمجهول، نعم زيد فاعل مرفوع على مترفعي الضمة الظاهر، نائب فاعل، نائب فاعل مرفوع على مترفعي الضمة الظاهر على آخره. أحسنت. أكرم عمرو، نعم أكرم فعل مضارع، فعل مضارع مبني على الفتح، نعم فعل مضارع. طيب توافقون أن فعل مضارع على يدي رفعت، طيب ماذا يكون؟ أكرم فعل ماضي، أي يعني أكرم انتهى ولا لا؟ طيب فعل ماضي مبني على الفتح وهو مبني للمجهول، للمجهول نعم. أكرم عمرو نائب فاعل، نائب فاعل مرفوع على مترفع الضم، الضم الظاهر على آخر، طيب آخره واو، أصل واو ما تنطق يعني أنا نعم، أي ما تنطق الواو ما تنطق، إنما الحركة على الأمر، إنما الواو هنا تسمى يا واو فارقة. تفرق بينه وبين عمر. داود كم فيه واو؟ اثنين. متأكدين؟ واحد. ولا واحدة؟ واحدة. واحدة. طيب ها. أكيد. نعم. داود. اثنين. أنا أسألكم الآن هل الآن موجود واو ولا واحد؟ واحد. عجيب. إيه. طيب هي المشكلة الآن السرقة كل يعلم بها. نعم. طيب قال وهو على قسمين ظاهر ومضمر. يضرب ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو. يكرم عمرو. يكرم في المضارع. في المضارع. مرفوع. إيه وعلامة رفعه. وهو مبني المجهول. عمرو. نائب فاعل. وعلامة رفعه. إيه طيب جماعة يعرف المجرمون بسيماهم. يعرف في المضارع. مرفوع. علامة رفعه. وهو مبني المجهول. نعم. المجرمون. نائب فاعل. وعلمت رفع الواو لماذا؟ أحسن لجمع مذكر سالم ممتاز. طيب والنون أي خلاص أيضا التأمين. طيب يعرف المجرمون بسيماهم. نعم سيماهم جر ومجرور. ألب حرف جر. نعم سيماهم مجرور. وين المجرور؟ يكفي منك حرف الجر خلاص. طيب جر جارك. نعم سيماهم اسم مجرور ومضاف. وين سيماهم؟ عندنا اسمين أنا. سيمة. نعم. نعم ضفيه. هي أين المجرور؟ الباء حرف جر. سيماهم. نعم. اسم مجرور. سيماهم اسم مجرور. سيما. سيما اسم مجرور. نعم. مبني على. سيما. السكون. السكون ها؟ السكون. طيب مبني على السكون. نعم آخرها الف سيما. مبني على السكون في محل. جر محل جر جر لله. وهو طيب مضاف. والها ولا مضاف. والميم علامة الجمع. طيب فيؤخذ بالنواصي والأقدام. هذا بالنسبة للفاعل أقصد نائب الفاعل. نائب الفاعل فإنه يأخذ أحكام الفاعل. وهذا نائب الفاعل إذا كان اسم ظاهر. نائب الفاعل إذا كان اسم ظاهر. القسم الثاني المضمر. يعني نائب الفاعل يكون ضمير. يكون ضمير. وانتبه الضمائر كلها مبنية. لا تقول يوم من الأيام هذا ضمير مرفوع ولا منصوب ولا مجرور. الضمائر كلها مبنية لكنها لها محل. لها محل لأنها ها أسماء. الأسماء لها محل من الإعراب. فالضمائر لها محل كلها مبنية سواء مبنية على الفتح ولا الضم أو إلى آخره. قال والمضمر 12 12 نحو قولك ضربت. ضربت. نعم أكمل. أعرف ضربت. ضربت ضرب فعل ماضي. فعل ماضي لما لم يسمى فاعله. نعم مبني لم يسمى فاعله وهو مبني على السكون. نعم والتاء. والتاء فاعل. ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. محل رفع فاعل في محل رفع في محل نائب فاعل. أحسنت. في محل رفع نائب فاعل. في محل رفع نائب فاعل. ضربت. طيب ضربنا. وضربنا. نعم ضرب فعل ماضي. فعل ماضي مبني على الفتح. لا ضرب مبني على السكون. مبني على السكون وهو مبني للمجهول. للمجهول. طيب لماذا بني على السكون؟ نعم بعد ابو عبد الله ابو عبد الوهاب. نعم لماذا مبني على السكون؟ نعم ضربنا لماذا بني على السكون؟ نعم من النسوي. أنت تفلت على الإجابة بارك الله فيك. نعم يلا لماذا؟ نعم لحظة لماذا؟ إيش ضربنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع. ما شاء الله عليك أكيد. نعم أحسنت. نائب الفاعلين صح. تقول لاتصاله بناء الفاعلين صح. لا ما هو صح. نعم لا نضربنا. ضربنا نعم. أنت قلت الاتصال بناء الفاعلين صح. احذف كلمة بس ويكفي لاتصاله بناء فقط صار بناء ما نقول الفاعلي لأن هنا الأصل أنه مفعول به صح لكن صار نائب فاعل فنقول مبني على السكون لاتصاله بناء صح ولا لا طيب هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل طيب ضربنا ضربت نعم جاره فعل الماضي ما إيه نعم مبني مجهول وهو مبني على السكون نعم لماذا مبني على السكون لاتصاله نعم اتصال بالتاء نعم اتصال بالتاء والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل ممتاز طيب ضربتي بعده نعم فعل الماضي مبني المجهول وهو مبني على السكون نعم والتاء ضمير متصل ها ضمير متصل التاء مبني على اي شيء ضربتي مبني على اي شيء على الكسر مبني على الكسر في محل في محل رفع ايش الباب اللي معنا نائب فاعل ما عليكم من لم يخطئ لم يصب لا تخافوا من الخطا طيب ضربتما الله يعينك ضمير وفي ميم والف نعم ضرب فعل لا ضرب ضرب ضربتما ضربتما فعل ماضي فعل ماضي مبني على السكون مبني على السكون بالتاء وهو مبني مبني على لا المجهول مبني المجهول نعم والتاء التاء ضربت ضمير لا ظاهر كيف مستثنى ضمير متصل ضمير متصل إيه مبني على أي شيء مبني على الضم أحسنت مبني على الضم نعم في محل في محل نائب فاعل في محل رفع نائب فاعل ممتاز وما ما علامة تثنية علامة تثنية التثنية ضربتما طيب ضربتم جاره ها معنا طيب جار الثاني ضربتما لا ضربتم ضرب فعل ماضي مبني على مبني على السكون وهو مبني وهو مبني المجهول تاء لا ضمير لا ضمير متصل مبني على اي شيء ضربت مبني على الضم في محل لا احنا الليلة عندنا فاعل ونائب فاعل في محل نائب فاعل نعم والميم والميم علامة الجمع طيب ضربتن عبد الله ضرب فعل ماضي مبني على مبني على السكون وهو مبني هو من المجهول نعم نعم ضمير مبني ايوه لا في محل مبني على الضم في محل اي شيء في محل رفع نائب فاعل نعم نون التوكيد النون نون التوكيد صحيح ها ارفع على يدي من النسوة نعم ضرب تنة نعم كم واحدة ضربت الجمع جمع اي شيء جمع النسوة نعم نون جمع النسوة لان اللي ضرب هنا مجموعة من النساء ضرب تنة طيب ضرب نعم الشيخ ضرب فعل الماضي مبني على الفتح وهو مبني المجهول نعم ونائب الفاعل مستتر احسن ضمير مستتر جواز تقديره هو ممتاز هذا نائب الفاعل قال ضربت نعم ضرب فعل الماضي مبني المجهول وهو مبني على لا ضربت ايه نعم لا ضربت الفعل الآن انظر الفعل آخر حرف ما معك كتاب طيب ضربت نعم ضربت مبني على الفتح وهو مبني للمجهول. نعم تحسن تاء التانيث لا محل من اعراب. تقديره هي احسنت نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي. طيب ضرب نعم ضرب فعل الماضي فعل الماضي مبني على الفتح ومبني للمجهول نائب الفاعل ضمير مستتر. وش تقديره فعل الماضي نائب الفاعل ضمير مستتر والالف ضرب هما أين نائب الفاعل؟ طيب صحيح. ايش رايكم ضرب الالف نعم الالف. طيب الالف ضمير مستتر ضمير متصل بعد السكون في محل رفع نائب فاعل ضرب الالف هنا هو نائب الفاعل واضح ولا لا؟ طيب كيف عرف انها نائب الفاعل؟ حول الفعل هنا الى المعلوم الى المعلوم حول المعلوم لا تقول ضرب زيد الزيدان ضرب بكر العمران وانت تقضي واضح اقصد الامرين الامرين الزيدين واضح ولا لا؟ طيب ضرب وضربوا نعم ضربوا فعل فعل ماضي نعم مبني على الضم مبني على الضم وهو مبني للاتصال بواو الجماعة نعم وهو مبني للمجهول للمجهول والواو الواو ضمير متصل ضمير متصل محرف فاعل أحسنت مبني على السكون محرف فاعل. طيب ضربنا نعم ضربنا فعل ماضي فعل ماضي مبني على الفتح لا ضربنا ضربنا مبني على السكون مبني على السكون وهو مبني المجهول وهو مبني المجهول والنون ضمير متصل مبني على ضربنا أحسنت مبني على الفتح في محل رفع نائب نائب فاعل نائب فاعل. طيب أعطونا مثال من القرآن. ها أخذنا قبل قليل المثل نائب فاعل آية أخرى أين الحفظة؟ يؤخذ بالناصي أو الهمة انتهى نعم فيؤخذ بالناصي يؤخذ طيب لا بس يؤخذ بالنواصي الأقدام. ها طيب يؤخذ بالنواصي والأقدام نعم يؤخذ نعم في المضارع المرفوع على الضم وهو مبني وهو مبني للمجهول نعم فاعل مستتر نعم يؤخذ بالنواصي نعم يؤخذ. طيب نائب الفاعل اين هو مستتر ياخذ الله لا النواصي لا نعم يؤخذ بالنواصي الجار والمجرور الجمله في محل أحسنت الجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل ممتاز جار في محل رفع نائب فاعل والأقدام معطوف على المجرور معطوف على نائب الفاعل معطوف على نائب الفاعل وهذا نعم هذا الفعل فاعل جار ومجرور يكون متعلق أنا أقول نعم فاعل كيف يكون فاعل نائب فاعل جار ومجرور إيه في محل نائب فاعل أصله أخذ النواصي أخذ النواصي هي التي أخذت فلما قال أخذ بالنواصي صار الجار والمجرور نائب الفاعل ظاهر يطلع لنا إعرابها في الجوال يطلع لنا إعراب. طيب أعطوني مثال آخر يمكن خطأ طلع إعرابها لعين أحسنت لعين الذين كفروا نعم من عرفها لعين الذين كفروا بس لا يشغلكم عنها يعني بسرعة ما أدري والله حتى عندك زر تضغط يجيب كل شيء. طيب ما هو المثال؟ لعين الذين كفروا من بني إسرائيل ها لعين من يعرف؟ أنت بس نبي نعم يا أبو أحمد لعين فعل الماضي الماضي مبني الفتح هو مبني المجهول الذين كفروا الذين اسم موصول اسم موصول مبني على مبني على الفتح مبني على الفتح أحسنت في محل رفع لا هل لا في محل رفع نائب فاعل أحسنت محل رفع نائب فاعل نائب فاعل آمنوا نعم الذين كفروا استغفر الله لأن الذين كفروا كفروا صفة من الذين كفروا لا لا نعم لا لا لا لا وهو مضاف لا نعم. لا الذين كفروا صلة الموصول، صلة الموصول، ودائما صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، قد تكون مبتدا وقد تكون ما أدري. أين الذين كفروا؟ أحتاج مراجعة. الذين كفروا، نعطي مثال آخر. خلق الإنسان من عجل. خلق الإنسان ما يعرب. نعم يا محمد. خلق فعل الماضي مبني على الفتح وهو مبني. نعم. الإنسان لكن المفروض أن خلق نقول مبني لما لم يسمى فاعله. أحسن. هو في اصطلاح النحويين المجهول، لكن نقول مبني لما لم يسمى فاعله. الإنسان نائب، نائب فاعل مرفوع على مسترفعه الضم. وش الآية؟ من عجل. نعم. من عجل، من حرف عجل مجرور. نعم نعم. حصلتها؟ أيوه. الفاء عاطفة. وش الآية؟ يومئذ خلوا أي. نعم أيوه نعم. الفاء عاطفة. نعم. يومئذ ظرف منصوب. نعم. مبني على الفتح. نعم. بيسأل من في. نعم. لا نافية عن ذنب متعلق. خلوا من الناصب. أيوه كمل كمل. يومئذ بيسي لا يعرف لا لا لا لا لا وش الآية؟ فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فيؤخذ بالنواصي والأقدام. اي فيؤخذ بالنواصي. نعم. النواصي نائب فاعل. اي بالنواصي نائب فاعل. نعم. الفاعل بس كذا قال نائب فاعل. ما هو جار مجرور محل رفع نائب فاعل. اي خلاص. اي نائب فاعل. اي ما في مانع الجار المجرور والظرف يكون نائب فاعل. يؤخذ النواصي شيخ. إيه؟ لا محل لها، لا محل لها، معطوف على جمله عرض المجرم. هاي هذه الجمله كلها ما يحتاج ظاهر. صلى الله وسلم على نبينا محمد.